النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد أيها الأكارم، فبعد أن مهدنا بتقسيم شامل عام لما عليه علماء النحو خلال أسبوعين، بينا التقسيم المنهجي الكامل بشكل عام. سندخل الآن في الجزئيات التي يدرسها علماء النحو. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه: هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف الكلام منه. الكلام في اصطلاح النحويين عبارة عما اجتمع فيه أمران: اللفظ والإفادة. والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا، والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه. وأقل ما يتألف الكلام من اسمين كزيد قائم ومن فعل واسم كقام زيد، ومنه فقم، فإنه من فعل الأمر المنطوق به ومن ضمير المخاطب المقدر بأنت. هنا أيها الأكارم، نحن أمام مسألة في اصطلاح النحويين. هذه المسألة ربما درسناها في كل علم، التي نطقها العربي نطق بالكلمة وهو يريد منها معنى واحدا. نقول هذه الكلمة يقابلها معنى واحد. هذا المعنى الواحد في علم المعاجم وعند علماء اللغة نقول لهذه الكلمة دلالة مضيئة. هذا أمر وهو الأول. بعد ذلك وجدت العلوم والفنون، كل علم اختص أصحابه في مصطلح، فوجدنا للكلمة التي لها دلالة وضعية وجدنا لها دلالة اصطلاحية في أي علم. الآن كلمة الزكاة، الزكاة هذه الكلمة الدلالة الوضعية لها النمو، لذلك عند العرب زكى النبات. الآن في مجال الفكر والفرائض هل لها مصطلح الزكاة أم لا؟ ما لها مصطلح. تمام، هذه دلالة اصطلاحية واسعة ومتنوعة، دلالة عند عالم النحو، دلالة عند عالم البلاغة، دلالة عند عالم الفكر. هنا سنستخدم المصطلح النحوي كيف ظهر وكيف وجه الكلمة، ثم يبين بعض العلماء الدلالة اللغوية لها. فبدأ بماذا؟ قال: الكلام في اصطلاح النحوي. بسرعة، هل أبرز الناحية الأولى أم الثانية؟ الناحية الثانية. الكلام في اصطلاح النحوي عبارة عن ما اجتمع فيه أمران: اللفظ والإفادة. إذا أردنا أن نتوسع نقول قد نجد بعض العلماء وبعض أصحاب بعض أصحاب التصوف يقولون حدثني قلبي. ما رأيكم؟ بعض الصالحين يقول حدثني قلبي. هل نسمي حدثني قلبي كلاما ظاهرا كما يقول عالم النحو؟ نقول كلام نفسي، كلام نفسي. أما الذي يعنى به عالم النحو الملفوظ، تمام، الملفوظ زائد الذي له دلاله، تمام، يعني المفيد. نعيد، الكلام في اصطلاح النحويين عبارة عن ما اجتمع فيه أمران، اللفظ والإفادة. عند السيوطي كل ما خرج من الفم فهو لفظ، كل ما خرج من الفم فهو لفظ. ولو قسنا هذا بالطعام أيضا، نقول أكلت التمرة ولفظت بالنوى، أكلت التمرة ولفظت بالنوى، صحيح أم لا؟ من هنا وجدنا عالم التصوف وعالم العقيدة لا يرضى أن نقول لفظ الجلال. ما رأيكم؟ وقد جرى على ألسنتنا إذا قلنا للطالب أعرف ما يلي: خلق الله السماوات والأرض. الطالب عندنا، أقول الغالبية حتى لا نظلم صاحب العلم وصاحب العقيدة، يقول الله لفظ الجلال، صحيح أم لا؟ هكذا جرى على ألسنتنا. عالم التصوف وعالم العقيدة نأى بهذا المصطلح فقال الاسم الجليل فاعل. ما رأيكم أن نطبق هذا نحن أيضا؟ من أول سطر في كتابنا، تمام؟ ماذا نقول؟ الاسم الجليل أو اسم الجلالة، تمام؟ سنبعد أي مصطلح؟ لفظ الجلالة من أجل المعنى المادي، تمام؟ طبعا ستقولون في الكتب موجود لفظ الجلالة، نحن نريد التذوق. ما رأيكم؟ تريدون التذوق اللغوي، الأدب، العقيدة الصافية، تمام. الآن بدأ بتجزئة العنوان الشرح، قال والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، أي الحروف الهجائية، تحقيقا أو تقديرا. ماذا يعني تحقيقا وماذا يعني تقديرا؟ إذا قلت لكم استقم في القرآن في سورة هود، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم. يطلب المعرب مني إعراب هذه الكلمة فأقول استقم فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. أنا ما وجدت في الصوت وما وجدت في السماع إلا كلمة استقم. استقم في التقدير وفي التحقيق وجدنا هذا اللفظ. طيب التقدير في كلمة أنت، صحيح؟ وسنجد أن التقدير واسع في كلام العرب، واسع. في كل درس عندنا تقدير، في كل درس تقدير للمبتدا، تقدير للخبر، تقدير لجواب الشرط، وهذا يعتمد غالبا على ذكاء السامع وعلى بلاغة المتكلم. والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحصل السكوت عليه. كلمة السكوت إذا سكت المتكلم عن كلامه وفي يقينه أن السامع فهم عليه فيتحقق قوله بها. يحسن السكوت أي سكوت المتكلم ثقة بأن السامع قد فهم عليه. هذه عبارة مهمة وأقل ما يتألف الكلام من اثنين. هذا السطر أيها الأكارم هو اللغة العربية، هذا السطر، وأقل ما يتألف الكلام من اسمين كزيد قائم مبتدأ وخبر، ومن فعل واسم كقام زيد فعل وفاعل، ومنه استقم. قال فإنه من فعل الأمر، كلمة استقم من فعل الأمر المنطوق به، ومن طريق المخاطب ومن ضمير المخاطب المقدر في أنفه. كل الكلام العربي أساسه أمران، مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. ما رأيكم؟ هذا الأساس عندنا، الأساس في بناء لغوي تحقق فيما بعد من خلاله البلاغة والإعجاب ينضوي تحت أساسين، أولهما جملة اسمية مبتدأ وخبر، والثاني جملة فعلية فعل وفاعل. أيا كان الفعل فعل تام فعل ناقص ما شابه ذلك. جاءنا مصطلح آخر، إذا المصطلح الأول الكلام، المصطلح الآخر الكلم. قال والكلم اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي واحده كلمة، وهي الاسم والفعل والحرف. فيشرح ماذا يعني بكلمة جنس. قال ومعنى كونه اسم جنس جمعي أنه يدل على جماعة، يعني يدل على ماهية الصنف الذي نريده. عندنا مصطلح اسم جنس جمعي، حين أقول أيها الأكارم في الحياة التي نعيشها الناس أجناس، صحيح أم لا؟ الناس أجناس، العرب جنس، الترك جنس، أخونا من اليابان جنس، من الصين جنس. هذا الجنس جامع للناس أم لا؟ جامع. حين أقول اسم جنس جمعي يدل على ماهية معينة، هذه الماهية من خلال الجمع يميزه عن مفرده شيئا، أولهما التاء المربوطة أو ياء النسق. حين أقول الكلم المفرد كلمة، التمر اسم جنس جمعي أم لا؟ يميزه عن مفرده التمر. الشجر جنس معين أم لا؟ مفرده الشجر. هذا رقم واحد. ثانيا حين أقول العرب يميزه عن مفرده يعني عرب عربي، ترك تركي، وما شابه ذلك. هنا استخدمنا أولا اسم الجنس الجمعي. قال ومعنى كونه اسم جنس جمعي أنه يدل على جماعة، وإذا زيد على ربه تاء التأنيث هذا الذي قلت يميزه فقيل كلمة نقص معناه عن الجمع، نقص معناه عن الجمع وصار دالا على الواحد، صار دالا على الواحد. ونظيره لبن ولبنة ونبق ونبقة. اللبن أساس البناء عندنا، اللبن أساس البناء، النبق نوع من أنواع النبات يستخدمها علماء الصيدلة. إذا عندنا الكلام، عندنا الكلم، عندنا كلمة. قال وقد تبين بما ذكرناه في تفسير الكلام أن شرطه الإفادة، ذلك عند ابن مالك أن يقول كلامنا لفظ مفيد تستقيم. كلامنا الكلام أهل النحو، الكلام في مصطلح النحويين، كلامنا لفظ مفيد تستقيم، واسم وفعل هم حرف الكلم. إذن الكلم اجتماع اسم وحرف وفعل، أما الكلام اجتماع أساسي مبتدأ وخبر وفعل وفاعل. قال وقد تبين لما ذكرناه في تفسير الكلام من أن شرطه الإفادة وأنه من كلمتين، وبما هو مشهور من أن أقل الجمع ثلاثة، أن بين الكلام والكلم عموما وخصوصا من وجه، فالكلم أعم من جهة المعنى لانطلاقه على المفيد وغيره، وأخص من جهة اللفظ لكونه لا ينطبق على المركب من كلمتين، فنحو زيد قام أبوه كلام لوجود الفائدة، وكلم لوجود الثلاثة فللأربعة، زيد واحد، قام اثنين، أبوه أين الرابية؟ ضمير معيش، زيد واحد مبتدا، قام جملة خبر واحد، أبوه فاعل، أبو زائد الضمير أربعة. هذه العبارة جمعت أنها كلام لفائدته، وجمعت أنها كلم لاشتمالها على الاسم والفعل والحرف. ماذا قال؟ قال وأخص من جهة اللفظ لكونه لا ينطبق على المركب من كلمتين، المركب من كلمتين نقول كلام، فنحن زيد قام أبوه كلام لوجود الفائدة، وكلم لوجود الثلاثة بل الأربعة، وقام زيد كلام لا كلم، وإن قام زيد بالعكس أي كلم. عبارة واحدة وترجم هذه الكلام، هذا الكلام بأمثلة بسيطة واضحة، والقول عبارة عن اللفظ الدال على معنى، فهو أعم من الكلام والكلم والكلمة. القول عبارة عن اللفظ الدال على معنى، فهو أعم من الكلام والكلم والكلمة عموما مطلقا لا عموما من وجه. ما نثبت هذا المصطلح إلى هذا المصطلح، ما نثبت القول إلى الكلم وإلى الكلام. هذا سنأتي بمثال بسيط، حين قال الكلم لابد من ارتباط الاسم والفعل والحرف، تمام. الكلام إذا وجدنا الاتفاق باسم وفعل صحيح، أو باسمين مبتدأ وخبر صحيح. الكلمة حين قال كلمة اسم وفعل وحرف، سنأتي بمثال يوضح كلمة عام وخاص. هذا مثال بسيط وواضح. عندنا عندنا السلف، وعندنا الزهر، وعندنا النبات، بنحسن جزء معين من الجهود. هنا يأتي عالم الزراعة ويجمع لنا الأنواع المتنوعة في هذا الجنس. نقول البنحسن خاص بمزية معينة. كل الأنواع التي اسمها بنحسن نضعها هنا بكاملها. الآن أي جزئية، أي نوع، أي شكل، ماذا نقول عنه؟ فنكتب أي أنجام. الآن ننتقل إلى الزهر في عالم الزراعة ويقول هنا عندنا بنفسر، هنا عندنا الزنبق، هنا عندنا الورود. هذه الورود والزنبق أليست تحت كلمة الزهر؟ تمام. ذلك البنفسر ألا يدخل مع حسنها مع الزهر؟ أبدا. ذلك بنفسر خاص بالنسبة للزهر، تمام، والزهر عام بالنسبة الآن هنا عندنا الأزهار وعندنا الأشجار الأزهار ونضيف إليها ماذا؟ الأشجار. فلا نضعها تحت كلمة النبات. فكلمة النبات ليست تعم البنفسج بشكل خاص والزهر بشكل عام. لذلك عند عالم النحو تنقل أعم من الكلمة وأعم من الكلام وأعم من الكلمة. هذا تلميذ المثل الكون، تمام؟ وحين نقول هذه مصطلحات النحو، ما معنى هذه المصطلحات في مجال اللغة؟ ما معنى هذه المصطلحات في مجال اللغة؟ نحن نقرأ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. استعمل البيان القرآني وقول القول ثلاث اسم من خلال كلمة معينة، وهذه الكلمة قد يكون لها نية معينة، غرض معين. معين إن الإنسان سيتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي في نار جهنم 40 خريفا. كلمة إذا نضعها أي هنا أي كانت، ما يلفظ من قول هذه واحدة. نقرأ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يصعد. هذا المعنى اللغوي في جانب والمصطلح النحوي في جانب آخر. الجانب القرآني ماذا يريد؟ الكلم الطيب. طيب هل يريد المصطلح؟ إليه يصعد الكلم الطيب أي الكلام الطيب. كمان هنا ماذا؟ تمام. وضعه إلى أي؟ لا حتى أبن هشام بأول آية في كتابه الآن عن الكافر والمشاهد التي يشاهدها يوم القيامة ويعانيها أعاذنا الله منها، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لاحظوا قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تمكنني تأمل تبع أو تمام مع الضمائر الأخرى. كيف جاء الجواب؟ كلا إنها كلمة هو قائلها. هذا الكافر والعياذ بالله هل حكى كلمة واحدة؟ تمام. أكثر من عبارة، تمام، حتى كلاما فيه فائدة. هنا استعملنا هذه الآية بأي استعمال اللغوي. نحن الآن نقول استمعنا إلى خطبة أو إلى كلمة من الخطيب الفلاني. يا ترى سمعنا فقط كلمة واحدة ماذا نقول؟ اطلقنا على الخطبة بكاملها مجازا كلمة. في الحديث الشريف اصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما تلا الله وكل نعيم لا محالة هل استعمل النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الفصحاء هل استعمل المعنى الاصطلاحي؟ البيت بكامله ماذا قال عنه؟ كلمة أصدق كلمة تمام؟ ذلك عندنا تفريق بين معنى لغوي فيه فائدة ومعنى في الاصطلاح ذلك سنجد في كتب النحو المطولة كلاما واسعا عن الكلم عن الجملة عن القول كلام واسع جدا نحن نريد الإجابة تمام أيها الأكارم أول كلمة ماذا قال وتطلق الكلمة لغة ويراد بها الكلام وكذلك تطلق الكلم تطلق هذه الكلمة ويراد منها الكلام وتطلق الكلمة لغة ويراد بها الكلام أي الكلام المفيد أيها الأكارم نحو كلا إنها كلمة هو قائلها مع الشباب في الشعب الثاني هنا سجلت لهم الآيات التي سندرسها في هذا العام تقارب 100 آية وقلت لأحد الطلاب وتطوع مشكورا أن يسجل لنا هذه الآيات بكاملها لتكون مع الجميع لماذا؟ حين ألف ابن هشام كتابه أتى بالشاهد من خلال كلمتين لماذا؟ هو صاحب ثقافة قرآنية غنية ومن حوله من الطلبة أصحاب ثقافة قرآنية عالية حين كتب لهم ابن هشام كلا إنها كلمة هو قائلها مباشرة ذكروا تمام الآية صحيح أم لا؟ هذا في كتب النحو المعاصرة نحن بأمس الحاجة إلى كتابة الآية بكاملها قبل قليل قلت لكم الآية بكاملها قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كيف جاء الجواب؟ كلا إنها كلمة هو قائلها هذه الآيات أرجو كمان أن تتطوعوا أيضا أنتم وتصوروا هذه الآيات بكاملها وتطوع في تنظيمها وهذا أفضل لماذا لا نعنى بالقرآن الكريم الآية القرآنية ألا نعنى بها بلى إن شاء الله أعيد أيها الأكارم وتطلق الكلمة لغة ويراد بها الكلام يعني مجموع الكلام وفي القرآن الكريم ما ذكرت لفظة الكلام أو كلمة إلا وأريد منها المعنى اللغوي الشامي ما رأيكم؟ تأكدوا أنتم بذلك من ذلك مثلا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية التي تلقتها قبل قليل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع فصل يتميز الاسم عن الفعل والحرف بخمس علامات نعم هذا الدرس أيها الأكارم سيستمتع به غير العربي درسنا الآن سيستمتع به غير العربي لماذا؟ ابن هشام سيحدثنا كغيره من النحويين عن وصف للكلمة متى نقول هي اسم ما مزايا ذلك الكلمة نقول فعل ما مزايا الفعل الحرف كلمة ما مزايا الحرف نحن أغلبنا يقول الاسم من مزايا التنوين الجر أن يكون منادى أن نحمل إليه صحيح أم لا؟ يعني أي طالب الآن أقول له كلمة فرس هل يعقل أن أقول فعل؟ أبدا تمام؟ لذلك صبرا للطلاب العرب تمام؟ هذا درس يستمتع به غير العربي، وفيه كلام يتعلق بأهل الاختصاص عن سنجال النعم. كل ما لا ليس له علاقة ببحث طالب الشريعة سأضعه جانبا. وقوني ولا مروض في الجزئيات سترون بعد قليل. يتميز الاسم عن الفعل والحفي بخمس علامات، احداها الجر، وليس المراد به حرف الجر لانه قد يدخل في اللفظ على ما ليس باسم، نحو عجبت من ان قمت. اين حرف الجر من دخل على اسم صريح؟ لا، دخل على حرف مصدري، صح؟ لذلك هنا قال ليس من علامة الاسم دخول حرف الجر، لا، علامته وجود الكسرة. ماذا قال؟ بل المراد به الكسرة التي المراد به الكسرة أحسن التي يحدثها عامل الجر، سواء كان العامل حرفا أم إضافة أم تبعية. وقد اجتمعت في البسملة. زميلنا ما معنى الحمد لله؟ الحمد لله. الحمد لله دائما. زميلنا ما معنى حوقلة؟ أين أخ العام؟ أين؟ الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكلام فيه دلالة على الاختصار في اللغة العربية، واسمه النحت. بسملة هذا فعل منحوت من كلمة من جملة بسم الله الرحمن الرحيم. حمد لله هذا منحوت من كلمة الحمد لله. حوقلة هذه كلمة منحوتة من لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا قال ابن الجر من تصارف الأسماء، وقد بين لنا ما حركة الميم، ما حركتها النون. هذا اسم وهذا اسم وهذا اسم. علامة الجر ظاهرة في الأسماء. هنا ما العامل في الجر؟ حرف. بسم الله هذا ترتيب فيه مضاف مضاف إليه. العامل الإضافي. تمام؟ عامل الإضافي. هناك من يقول الله الرحمن جاء صفة، وعندنا بحث اسمه التوابع، ندرس في الصفة والتوكيد والبدل والعطف. نتابع المنزلة الثانية في الدرس القادم إن شاء الله. شكرا لكم.